أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمعون العلم والذكر، أخلصوا لله عز وجل وأبشروا، فإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن جاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ومما لا شك فيه أن الأمة اليوم وهي تمر بزمن فتن شديدة بحاجة إلى العلم الرشيد أعظم من حاجتها إلى السلاح، لأن العلم تحرس به القلوب، وإذا حرست القلوب حرست البلدان. وأعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب والنفس، لأن العلم تقوم به الحياة الحقيقية، حياة القلوب. وما أحوج الأمة في هذا الزمن الصعب إلى العلم النافع الرشيد، وما أحوج المؤمنين إلى التبصر في من يأخذون منه العلم، فإن في زمن تكلم فيه كل أحد، وكل من حصل على شهادة من جامعة تشيخ وأصبح يتكلم في العلم، فمنهم من يتكلم بعلم وبصيرة وقليل ما هم، ومنهم من يتكلم بالأهواء وآرائه ويستدل بالقرآن على غير وجه دلالته وعلى غير ما يدل عليه، ويستدل بالسنة على غير ما تدل عليه وعلى غير وجه دلالتها. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نعرف العلم الذي نأخذه، وأن نعرف العلماء الذين نأخذ عنهم، فإن العلم الذي يؤخذ هو العلم النافع، وهو الذي يتصف بأمور ثلاثة: الأمر الأول أن يكون مبنيا على الكتاب والسنة، فمادته كلها من قال الله عز وجل قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية أن يكون فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من سار على طريقتهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصفة الثالثة أن يرجع فيه إلى كلام العلماء، فلا يكون كلاما مرسلا من عند صاحبه، بل يراجع صاحبه كلام العلماء المعتبرين وينظر فيما اتفق عليه أهل العلم، فلا يخالف الإجماع ولا يبتدع رأيا من عنده يخالف ما اتفق عليه العلماء، ولا يخالف الراجح من أقوال العلماء. فإذا اتصف العلم بهذه الصفات الثلاث فهو العلم النافع، وإذا فقد إحداها أو فقدها كلها فإنه لا يكون سبيل هداية، وإنما هو سبيل غواية وسبيل ضلالة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول في حكمه وأقواله وأفعاله فيكون هو في جانب، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب آخر، ومعنى ذلك أنه يبني أحكامه على الآراء والأهواء لا على الكتاب والسنة، نوله ما تولى فيهيم في طرق الضلالة وأودية الغواية لا يهديه الله عز وجل ولا يدله على الخير، ونصله جهنم لأنه كان على ذنب عظيم وساءت مصيرا. وكذلك من يتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون في وقت نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يتبع غير سبيل وطريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهمهم للدين وفي تدينهم فقد سلك طريق غواية، نوله ما تولى فيهيم في طريق الضلالة وهو يظن أنه يحسن عملا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق أمته وبين أن من الفرق كلها فرقة واحدة ناجية، بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بأنهم الجماعة، ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالعالم الذي تراه يصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجل طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدر عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو صاحب العلم النافع. فالعالم الذي يؤخذ عنه هو الذي يتصف بصفات، الصفة الأولى أن يكون من أهل العلم النافع الذي تقدم بيانه، والصفة الثانية أن يكون عدلا مأمونا ثقة حتى يؤخذ عنه العلم، فإن هذا العلم دين، فالواجب على المؤمن أن ينظر عمن يأخذ دينه، فلا يأخذ دينه إلا عمن عرف بالعدالة فكان ثقة أمينا عدلا. كذلك أن يكون عادلا في أقواله، عادلا في أفعاله، لا يعرف بالبغي ولا الظلم، وإنما شأنه توخي العدل والحرص عليه مع الموافق في الدين ومع المخالف في الدين ومع الموافق من أهل الدين ومع المخالف من أهل الدين. كذلك أن يكون ذا عقل يعرف بعقله وتأنيه وعدم تعجله، وكذلك أن يكون ذا عاطفة يألف ويؤلف، فيألفه المؤمنون ويألف المؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه ذا علم نافع وذا عدالة وذا عدل وذا عقل فهي شروط للأخذ عنه، ولا يؤخذ عنه إذا فقد واحدة منها. أما كونه ذا عاطفة يألف ويؤلف فهذا شرط كمال وليس شرطا للأخذ عنه. فينبغي على عباد الله في كل مكان من الأرض اليوم أن يتبصروا في من يأخذون عنهم الدين، فإنا قد سمعنا وسمع غيرنا من أشياخ ما يخالف الدين أصلا أو فرعا. فالواجب على المسلمين أن لا يأخذوا عن كل أحد، وإنما يأخذون عمن وصفنا وبينا، فإن هذا العلم سلسلة من نور يأخذه الثقة عن الثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يحفظ لنا نعمه علينا وأن يحفظ بلاد المسلمين من إجرام أهل الشر وأهل الاعتداء في التكفير وأهل التفجير والتدمير، وأن ينصر ولاة أمور المسلمين في بلدانهم على أولئك الضلال الخوارج الذين يتعطشون للدماء ولا ترتاح نفوسهم إلا إذا رأوا طفلا صريعا أو امرأة مجندلة أو شيخا عجوزا ممزقا. لا خير في ديانتهم، فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولا خير منهم في الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا بغضهم وأن يشتد بغضنا لهم وأن يزداد بغضنا لهم وأن يرزق المسلمين جميعا بغضهم، وأن ينصر ولاة أمور المسلمين في كل بلد من بلدان المسلمين عليهم، وأن يقر عيون المؤمنين بالأمن والاستقرار والأمان في جميع ديار المسلمين. درسنا في هذا اليوم في عصر الثلاثاء كما تعلمون أيها الإخوة مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الثابتة ونفرح بما فيها من وعد ونفهم ما فيها من أحكام ونتلقى ما فيها من حكم، وذلك من خلال شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وصحيح الترغيب والترهيب للحافظ الإمام الألباني رحم الله الجميع. ولازلنا في كتاب الطهارة، ولازلنا فيما أحسب مع الترغيب في كلمات يقولهن المتوضئ إذا فرغ من وضوئه. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له، ورواه النسائي وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة، وصوب وقفه على أبي سعيد. نعم، تقدم معنا أيها الفضلاء في المجلس الفائت أن المؤمن إذا توضأ فأبلغ الوضوء وحرص على تمامه وتكميله ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقد شرحنا هذا الذكر، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبينا أيها الفضلاء أن هذا الدعاء مناسب للوضوء في طرفيه، اللهم اجعلني من التوابين. ومناسبة هذا للوضوء أن الوضوء يكفر الصغائر، فناسب أن يدعو المؤمن بأن يرزقه الله التوبة التي تكفر الكبائر. فصار المعنى كأن المؤمن يقول: اللهم كما وفقتني لهذا الوضوء الذي تكفر به الصغائر، وفقني إلى التوبة التي تكفر بها الكبائر. وأما واجعلني من المتطهرين، فلأن الوضوء من التطهر، فلما تطهر المؤمن بالوضوء ناسب أن يدعو ربه أن يتم عليه التطهر، فيجعله من المتطهرين حسا ومعنى. ومن رزقه الله أن يكون من التوابين ومن المتطهرين فإنه يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أحبه الله عز وجل حفظه ونصره وأعانه وكان معه. فكان لهذا الدعاء مناسبة عظيمة للوضوء، وكان فيه خير عظيم للمؤمن. هذا ما تقدم في المجلس السابق. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. اصطبوا إلى، ليست في الروايات وتغير المعنى، كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق، ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح، ورواه الحاكم بتمامه في المستدرك بتغيير يسير في بعض ألفاظه، وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه سفيان الثوري عن أبي هاشم فأوقفه. هذا كلام الحاكم، رواه الحاكم في المستدرك بتمامه بتغيير يسير في بعض ألفاظه، وقال: صحيح على شرط مسلم. ثم قال: ورواه سفيان الثوري عن أبي هاشم فأوقفه. قال المنذري: ورواه النسائي. النسائي لم يروه بتمامه، وإنما رواه من قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال، يعني أول الحديث لم يروه النسائي، وإنما من قوله من توضأ فقال سبحانك اللهم إلى آخر الحديث. قال المنذري وقال في آخره ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. يوهم هذا أن هذه الزيادة في نفس الرواية السابقة، وهذا لا يستقيم، لأنه في الرواية السابقة كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. ولذلك يا إخوة هذه الزيادة ليست في هذه الرواية السابقة، لا في متنها ولا في إسنادها، يعني ليست بإسناد الرواية السابقة بل بإسناد آخر، وليست بنفس المتن، وإنما رواها النسائي بإسناد آخر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. هكذا عند النسائي، هكذا عند النسائي في الرواية الأخرى، ليس ختم عليها بخاتم وإنما طبع عليها بطابع ثم وضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وصوب وقفه على أبي سعيد أي النسائي، قال إن الرفع خطأ والصواب أنه موقوف، والمرفوع صحيح كما قال الشيخ الألباني، والموقوف صحيح، ولو لم يرد إلا الموقوف لقلنا له حكم الرفع، لأن هذا خبر غيبي بما يكون يوم القيامة وفيه فضيلة، فلا يقوله الصحابي إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته. الحافظ ابن حجر يقول أما المرفوع فيمكن أن يضعف، بماذا؟ بالاختلاف والشذوذ، وهذا الاختلاف والشذوذ قد بين الشيخ الألباني رحمه الله عدم حصوله وأنه غير واقع. وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. من المعلوم أيها الإخوة أن المؤمنين يؤتون نورا يوم القيامة على قدر أعمالهم، وهذا النور يطول ويقصر بحسب الأعمال، ويتم وينقص بحسب الأعمال، وبعض الأعمال لها خصوصية في النور، منها مثلا المشي في الظلمات إلى المساجد، والمقصود أن يمشي العبد المؤمن إلى صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر، حتى لو مشى اليوم في وسط الكهرباء يدخل في الفضل. بشر المشائين إلى في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فهؤلاء مبشرون بالنور التام يوم القيامة. ومنها العناية بيوم الجمعة، العناية بأعمال يوم الجمعة من غسل وتبكير وإنصات وكثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف. فإن يوم الجمعة يأتي يوم القيامة كالعروس التي تزف إلى زوجها مضيئة تضيء لأهلها يوم القيامة، فهم يمشون في ضوئها. وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله ونشرحه بحول الله وقوته. ومنها ترك الشيب ولا سيما في اللحية، إذا خرج الشيب في اللحية فتركه سبب للنور يوم القيامة، أما نتفه فإطفاء لهذا النور، وأما حلق اللحية فمع كونه حراما بخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يطفئ نور الشيب يوم القيامة. أما تغييره بغير السواد فهذا لا يطفئ هذا النور، لأنه ليس إزالة له، يعني العبد المؤمن إذا خرج الشيب في لحيته فتركه ولم يحلق اللحية ولم ينتف الشيب فإنه مبشر بالنور يوم القيامة. أما إذا نتف الشيب أو حلق اللحية فإن النور بسبب الشيب ينطفئ عنه، قد يرزق نورا بسبب آخر لكن النور بسبب الشيب ينطفئ عنه. ومن الأعمال التي يكون بها النور طويلا يوم القيامة قراءة سورة الكهف. وتلحظون يا إخوة أن الرواية في هذا الحديث جاءت مطلقة، من قرأ سورة الكهف في أي وقت لم يأتي هنا قيد، لكن جاءت مقيدة في روايات أخرى بيوم الجمعة. فقد روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، فيما بينه وبين البيت العتيق. وهذا موقوف على أبي سعيد صحيح الإسناد، وله حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالاجتهاد. وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فأولا يا إخوة تحمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة، فهذا الفضل لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة مبشر بنورين، نور في الدنيا ونور يوم القيامة. أما النور في الدنيا فهو بين الجمعتين، وجاء في رواية وزيادة 3 أيام، يعني 10 أيام. وهذا نور الحفظ والعناية فيكون له مزيد حفظ وعناية من ربنا سبحانه وتعالى عن سائر المؤمنين، ونور يكون يوم القيامة، وهو نور طويل كما بينه وبين مكة المكرمة من طوله، وهذا يكون يوم القيامة. فقراءة سورة الكهف يا إخوة فيها فضل عظيم، وللأسف أن المؤمنين غفلوا عن هذا العمل، فلا تكاد تجد مسلما يحرص على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مع هذا الفضل العظيم. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوب المؤمنين. قال: ومن قرأ 10 آيات من آخرها، أي من آخر سورة الكهف، ثم خرج الدجال، أي وأدركه، لأن الدجال لابد أن يخرج، لكن المقصود ثم خرج الدجال وأدركه حيا لم يضره، أي لم يسلط عليه كما جاء في الرواية الأخرى. فمن أسباب الحفظ من الدجال ومن فتنته قراءة 10 آيات من سورة الكهف، لكن من أين؟ من آخرها أو من أولها؟ في هذه الرواية التي معنا قال من آخرها، وجاء في رواية عند مسلم وغيره من أوائل سورة الكهف. إذن جاءتنا روايتان: رواية من أواخر سورة الكهف، ورواية من أوائل سورة الكهف. من أوائل سورة الكهف عند مسلم في الصحيح، من أواخر سورة الكهف عند الطبراني والحاكم. فرواية الأوائل أقوى من رواية الأواخر، وقد اختلف العلماء هنا، فذهب جمع من أهل العلم إلى ترجيح رواية أوائل السورة، وقالوا إن هذه الرواية التي معنا هنا شاذة، فهي ضعيفة المتن لأنها مخالفة للرواية الصحيحة، فالصحيح من أولها. وقال بعض أهل العلم: بل لا شذوذ، وكلا الروايتين صحيح. كيف؟ قالوا: يكون الأمران سببا للحفظ من فتنة الدجال، فمن قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف حفظ من الدجال، ومن قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف حفظ من الدجال. قالوا: ما في تعارض، والشذوذ لا يقال به إلا عند المخالفة، وهنا لا مخالفة، بل هذا سبب وهذا سبب. فالمؤمن إذا قرأ، ورجح كثير من أهل العلم أن معنى القراءة هنا الحفظ، فحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، فإن هذا من أسباب الحفظ من الدجال. وإذا قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف فهذا سبب من أسباب الحفظ من الدجال، ولا تعارض ما دام صحت الرواية والإسناد صحيح ولم تتعين المخالفة، بل يمكن الجمع، فلا حاجة إلى هذا، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. لكن العناية بالأوائل أولى، لأن الرواية أصح، فكون الإنسان يعتني بأن يحفظ 10 آيات الأول من سورة الكهف فهذا أولى، وإن حفظ العشر آيات من آخر سورة الكهف فهذا حسن، وإن حفظ السورة كلها فهذا نور على نور. من حفظ سورة الكهف كلها فهذا نور على نور، لأنه بهذا يكون حافظ الآيات التي يكون بها الحفظ من الدجال، وحفظ هذه السورة فيثاب على حفظ القرآن، ويسهل عليه أن يقرأها يوم الجمعة وهو سائق سيارته في السيارة يمشي يقرأ، وهو يمشي في الطريق يقرأ، وهو مضطجع على فراشه يقرأ، لأنه حافظ. فهذا نور على نور. ومن توضأ أي أسبغ الوضوء فقال سبحانك اللهم، سبحانك يا الله، ومعنى سبحانك يا الله أنزهك يا ربي عما لا يليق بجلالك اعتقادا وقولا. أنزهك يا ربي عما لا يليق بجلالك اعتقادا، فلا أعتقد إلا ما يليق بجلالك، وقولا فلا أقول إلا ما يليق بجلالك. فهذا تنزيه لله عن النقائص. وبحمدك، الحمد الثناء على الله مع الحب والتعظيم والتذلل، فهنا تنزيه وثناء، ومن رزقه الله التنزيه والثناء فقد تم له الأمر. من كان مثنيا على الله منزها لله فقد تم له الأمر. أشهد أن لا إله إلا أنت، وقد تقدم بيان معنى الشهادة. أستغفرك أطلب مغفرتك. والمغفرة إزالة أثر الذنب، إزالة أثر الذنب. وأتوب إليك، فهذا جمع بين الاستغفار والتوبة، والتوبة تتضمن الندم والإقلاع والعزم على عدم العود خوفا من الله وإخلاصا لله. تتضمن التوبة الندم على الماضي والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود خوفا من الله، ما هو خوف من العسكر ولا خوف من الناس ولا خوف من الفضيحة، خوفا من الله وإخلاصا لله عز وجل. والاستغفار طلب إزالة أثر الذنب لخوف القلب من الله. ولهذا العلماء قالوا هل ينفع الاستغفار بدون ترك الذنب؟ هل ينفع الاستغفار بدون ترك الذنب؟ يعني إنسان يفعل ذنبا ويستغفر، هل ينفعه الاستغفار؟ قال المحققون هنا تفصيل: فإن كان استغفاره خوفا من الله، قلبه خائف من الله وشاعر بالذنب فيستغفر خوفا من الله لكنه يستمر على الذنب لضعفه، فهذا قد ينفعه الاستغفار، بل قد يعان على ترك الذنب بسبب استغفاره. أما إذا كان الاستغفار استغفار اللسان فهذا قول الكذابين. بعض الناس يشرب الدخان، فإذا قلت له يا أخي الدخان حرام اترك هذا الذنب، قال استغفر الله. هذا استغفار الكذابين. فإن كان استهانة فهذا استغفار المفتونين. يعني الإنسان الذي يقول استغفر الله وهو مستمر على ذنبه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون استغفاره لخوف قلبه، هو شاعر بالذنب وخايف من الله لكن ضعيف، فيقول استغفر الله من قلبه، فهذا ينفعه استغفاره. الحالة الثانية أن يكون هذا الاستغفار باللسان ولا أثر له في القلب، فهذا استغفار الكذابين. والحالة الثالثة أن يكون هذا الاستغفار على سبيل الاستهانة والاستهزاء بمن نصحه وبالذنب، فإذا قيل له اترك هذا الذنب قال استغفر الله، روح استغفر الله، فهذا مفتون، هذا ذنب أعظم من ذنبه، هذا ذنب أعظم من ذنبه. كتب له في رق، يعني في صحيفة. قال الفراء الرق الصحائف التي تخرج لبني آدم يوم القيامة. يعني الفراء يقول الرق خاص بالصحائف التي تخرج لبني آدم يوم القيامة. وقال بعض أهل اللغة بل الرق هو الجلد الذي يكتب عليه، الجلد الذي يكتب عليه يسمى رقا. والمقصود أنها صحيفة محفوظة كتب له في رق ثم جعل في طابع، أي ختم عليه، فلم يكسر إلى يوم القيامة، أي أنه عمل صالح محفوظ، محفوظ ما ينقص ولا تنقصه الذنوب ولا غير الذنوب. وجاء في رواية النسائي طبع عليها بطابع ثم وضعت تحت العرش، وفي هذا شرف المكان، فلم تكسر إلى يوم القيامة. وهذا فضل عظيم لهذا الذكر. إذن يشرع للمؤمن حال فراغه من الوضوء، ما يتأخر، أول ما يفرغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويجمع بينها، يجمع بينها، لأنها من الأذكار التي يمكن الجمع بينها. طيب، إذا كان الإنسان يتوضأ في دورات المياه فهل يقول هذا الذكر عند فراغه من الوضوء؟ الجواب هذا في تفصيل. فإن كان يتوضأ في الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، يعني مكان قضاء الحاجة وفيه مغسلة في داخل الحمام يتوضأ منها، فإنه لا يقول هذا الذكر حتى يخرج من الحمام، حتى يخرج من الحمام، فإذا خرج من الحمام قال هذا الذكرى. أما إذا كان يتوضأ في الميضة خارج الحمامات مكان الوضوء فإنه يقول هذا الذكر إذا فرغ مباشرة، لأنه لا يوجد في الشرع مانع من ذكر الله في هذا المكان، لا يوجد في الشرع مانع من ذكر الله في هذا المكان. بعض المؤمنين يخلط بين الأمرين فيظن أن الميضة أهلها حكم الحمام ولا يذكر الله فيها، وهذا غلط، بل الميضة مكان الوضوء ليست حماما وليست مكانا مكروها، فيذكر الله عز وجل فيها ولا حرج في هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. نعم، يعني الأحاديث التي وردت مرغبة للمؤمن أن يصلي ركعتين بعد وضوئه، وهاتان الركعتان لهما شروط يأتي بيانها في الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث المتفق على روايته بين الشيخين تقدم معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر قال لبلال هذا الكلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فبادر بقصها وسؤال بلال هذا السؤال العظيم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك. دف، والدف هو الحركة الخفيفة، ودف النعلين هو صوت حركة النعل عند المشي بها، صوت حركة النعل عند المشي بها، وهي حركة خفيفة وصوت خفيف. دفن عليك بين يدي، أي أمامي في الجنة. وليس فيه أن بلالا رضي الله عنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإنما فيه أن بلالا يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وممن يماشون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والمعلوم أن الرجل الكبير المعظم عند أصحابه يمشي أصحابه معه، منهم من يمشي أمامه ليحفظه ويظهر يعني مقامه، ومنهم من يمشي خلفه، ومنهم من يكون عن يمينه، ومنهم من يكون عن شماله. فبلال رضي الله عنه يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وممن يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فيمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه الجملة كلام كثير قدمناه في شرحنا للحديث. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، لم أتوضأ وضوءا، كما جاء في الروايات الأخرى في ساعة من ليل أو نهار، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أي ما قدر الله لي أن أصلي ركعتين فأكثر. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء والمحافظة على هذا. وقد تقدم معنا أن بلالا رضي الله عنه ما أحدث حدثا إلا توضأ، وما توضأ إلا صلى، فكان يحافظ على الوضوء عند كل حدث وعلى الصلاة عند كل وضوء. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت، حتى في وقت النهي. لماذا؟ لأن بلالا رضي الله عنه قال: لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت، وهذا يشمل جميع ساعات الليل والنهار، فيدخل في ذلك أوقات النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بلال إلا في وقت النهي، في وقت النهي لا تصلي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على أن الصلاة ذات السبب تصلى حتى في وقت النهي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يجعل طاعة مشروعة خبيئة بينه وبين الله، ما يخبر بها أحدا، خبيئة يخبئها بينه وبين الله عز وجل. فبلال رضي الله عنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إليه. فيستحب للعبد أن تكون له خبيئة من الأعمال المشروعة بينه وبين الله ما يعلم بها أحد، مثلا صدقة خفية ينفق على أسرة ضعيفة يقيتها شهريا، يرسل إليهم مبلغا ما يعلمون من هذا المنفق، ما يدرون، ولا يدري أحد حتى أبنائه ما يدرون. كل ما يستلم الراتب يأخذ جزءا ويرسل إلى أسرة فقيرة، وخيرة من يوضع فيهم هذا طلاب العلم الذين ينقطعون إلى العلم معهم أسر، كل شهر يقتطع من الراتب مبلغا ويرسل إلى هذه الأسرة ما يدري أحد، يتحيل في إيصاله إلى الأسرة، يأتي في الليل يضع تحت الباب بأي طريقة من الطرق خبيئة، أو صلاة أو صوم، المهم أن يجعل له خبيئة خالصة ما يطلع عليها الناس من الأعمال الصالحة المشروعة. نعم. قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه في حديث. هذا الحديث الصحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وأحمد. وهذا اللفظ معنا هو لفظ أبي داود، هو لفظ أبي داود. أما لفظ مسلم ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. والمعنى واحد، ولكن اللفظ الموجود لأبي داود. وقد روى الحديث كما قلت لكم أحمد والنسائي وابن خزيمة بألفاظ متقاربة ومعناها واحد، ولم أرى الحديث بالصلاة عند ابن ماجه. بحثت عنه بحسب القدرة فلم أرى الحديث بالصلاة وإنما بالذكر الذي تقدم في يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمنذري ذكر أنه رواه ابن ماجه، لكن أنا بحسب بحثي والله أعلم لم أقف عليه بلفظ الصلاة عند ابن ماجه. هذا الحديث الصحيح فيه ما من أحد، أحد نكر في سياق النفي وقد سبقتها من، فيكون نصا في العموم. وفي رواية مسلم ما من مسلم، ومسلم نكر في سياق النفي وسبقتها من فتكون نصا في العموم. يتوضأ فيحسن الوضوء، هذا الشرط الأول لحصول الفضيلة، أن يحسن الوضوء ويحرص على إكماله. ويصلي ركعتين، إذا توضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين، يقبل بقلبه. ما معنى يقبل بقلبه؟ أي لا يحدث نفسه بأمور الدنيا، صلاة خالصة ليس فيها إلا الخشوع وما يتعلق بالصلاة. يقبل بقلبه عليها أي ينقطع عن الدنيا، فلا يحدث نفسه بأمور الدنيا. وهذا ندرك أنه عزيز صعب ويحتاج إلى جهاد، لا سيما لأمثالنا الذين تركنا العنان لأنفسنا في حديث النفس في الصلاة. لا يحلو لنا حديث النفس إلا في الصلاة. إذا قال الواحد الله أكبر طابت أحاديث النفس، نخترع طيارات وسيارات ونحارب اليهود ونجلي اليهود من فلسطين ونحقق الكتب ونكتب موضوعات إلى أن نقول السلام عليكم ورحمة الله نرجع كسالى. عودنا أنفسنا على هذا، فأصبح الإقبال بالقلب على الصلاة صعبا علينا، نحتاج إلى مجاهدة ومجاهدة. بقلبه ووجهه، ووجه معنى ذلك أنه لا يلتفت في صلاته، لا يلتفت في صلاته هذه، فلا يلتفت بقلبه ولا يلتفت بوجهه إلا وجبت له الجنة. إلا وجبت له الجنة أي استحق الجنة، استحق الجنة، وجبت يعني حقت وثبتت له الجنة بعمله، لا بفضل الله. ما يمكن أن تنال الجنة بعملك، لأن عملك لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله عليك في الدنيا. والله لو عملت الليل والنهار من الصالحات ما كافأت نعمة واحدة من نعم الله عليك، فكيف يغتر الإنسان بعمله ويقول لا الحمد لله أنا أحسن من غيري؟ كيف يغتر الإنسان بعمله ويقول أنا فعلت الذي علي والباقي على الله؟ بل المؤمن معترف بتقصيره، لا يغتر بعمله أبدا، ولكن يحسن الظن بالله ويرجو الخير من الله عز وجل. إذا وجبت له الجنة وثبتت بفضل الله، لكن عمله هذا سبب لنيل فضل الله، سبب لنيل فضل الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا رواه الحاكم بلفظ ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته، يعني يصلي، فيعلم ما يقول، هذا تفسير ليقبل بقلبه عليها، فيعلم ما يقول إلا انفتل أي انصرف كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب. وهذه فضيلة أخرى، ففي فضيلتان: تثبت له الجنة وتغسل خطاياه، تثبت له الجنة وتغسل خطاياه، ومن غسلت خطاياه وثبتت له الجنة فقد فات، لأنه بغسل الخطايا قد زحزح عن النار، وبثبوت الجنة قد أدخل الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات الفوز العظيم المطلق. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث العظيم رواه أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير والحاكم، رواه أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير والحاكم، وقال الألباني حسن صحيح. والألباني يا إخوة إذا قال حسن صحيح معنى ذلك أن الحديث حسن من جهة إسناده، حسن لذاته، صحيح لغيره. فإذا نظرنا إلى إسناد الحديث فقط فهو حسن، إذا نظرنا إلى إسناد هذا الحديث فقط فهو حسن، وإذا نظرنا إلى غيره من الشواهد والأحاديث أصبح صحيحا لغيره. فدائما إذا وجدت شيخ الألباني رحمه الله قال حسن صحيح، فالمقصود أنه حسن من جهة إسناده، حسن لذاته، صحيح لغيره. فهو ليس كقول الترمذي حسن صحيح، قول الترمذي حسن صحيح حير العلماء، حتى توقف بعض العلماء قال والله أعلم. لكن قول الألباني ليس له إلا معنى واحدا، صرح به في مقدمة صحيح ابن ماجه أنه إذا قال حسن صحيح فالحديث حسن لذاته من جهة إسناده، صحيح لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، هذا الشرط الأول، توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يسهو فيهما، يعني لا يحدث نفسه بأمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. والجمهور يقولون إن قارن بهذه الصلاة توبة غفر له كل ذنبه، فخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب لا كبيرة ولا صغيرة. وإن لم يقرن بهذه الصلاة توبة فإنها تكفر صغائر ذنوبه، هذا عند جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله: وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، هذا الحديث العظيم المتفق على صحته يحكي فيه حمران وضوء عثمان رضي الله عنه، وعثمان يحكي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حمران: إنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو كما تقدم معنا هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به، أي دعا بماء ليتوضأ به. فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. وفيه أن السنة أن تغسل الكفان قبل إدخالهما في الإناء، أما عند الاستيقاظ من نوم الليل فالصحيح أن هذا واجب، وأما عند عدم الاستيقاظ من النوم فهذا سنة أن تغسل كفي قبل أن تدخلهما في الإناء الذي تتوضأ منه. فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني أدخل يمينه في الماء الذي في الإناء فغمس يمينه في الماء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض تقدم مرارا أن المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه، أن يدخل الماء في الفم ويحرك الماء في فمه، والاستنشاق هو سحب الماء إلى الأنف بالهواء، ليس مجرد وضع الماء على أرنبة الأنف وإنما إدخال الماء إلى داخل الأنف، ويحصل تمامه بسحبه بالهواء. واستنثر، استنثر أي أخرج الماء من أنفه. وظاهر هذا أنه فعل ذلك بكف واحدة، أخذ الإناء الماء من الإناء فتمضمض واستنشق واستنثر بيسراه، إذا فعل مرة ثانية بنفس الكف تمضمض واستنشق واستنثر بيسراه، إذا فعل ذلك بنفس الكف تمضمض واستنشق واستنثر. فاليوم الواحد منا يعني يقول مستحيل أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بكف واحدة، تعودنا على الإسراف. لكن هذه من صفات السنة أن يتمضمض ويستنشق بكف واحدة. ولكن هنا لم يذكر العدد. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه أي مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث فيهما نفسه أي بأمور الدنيا، أما الحديث بأمور الآخرة فمن تمام خشوع الصلاة أن يتذكر الإنسان الجنة والنار وهو يصلي، هذا من تمام خشوع الصلاة. فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يحدث فيهما نفسه. وكذلك ما يتعلق بالصلاة من أذكار أو حديث نفسه أنه سيركع أنه سيرفع فإن هذا لا يضر. وكذلك يخرج هذا ما يوسوس به الشيطان إذا أعرض عنه الإنسان فإنه لا يضر. يعني يا أخي لو أنك قمت تصلي وأقبلت بقلبك على صلاتك، طبعا يأتيك الشيطان يقول لك اذكر كذا اذكر كذا لو أن كذا. الإنسان هنا لا يخلو من حالين، إما أن يعطيه الشيطان طرف الحبل وهو يشد اذكر كذا ويبدأ يحدث نفسه، هذا دخل في حديث النفس، وإما أن يعرض عنه فهذا لا يضره لو استمرت وسوسة الشيطان من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، هذا عمل الشيطان ليس عمل الإنسان، ما يضره. وإنما الذي يضره فعل نفسه أن يحدث نفسه، فإذا لم يحدث نفسه فإنه موعود بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء: كذلك يعفى عما عرض فدفع فورا. الإنسان لضعفه قد يعرض له أن يحدث نفسه، قال العلماء إذا عرض له الخاطر فدفعه فورا ما يضر، لأن هذا مما عفي عنه شرعا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. ماذا قال الشيخ عنه؟ حسن. ماذا قال الشيخ الألباني؟ حسن. ماذا قال في الحاشية؟ قلت هو صحيح الإسناد لأن رجاله كلهم ثقات غير صدق ابن أبي. نعم. قال في المتن حسن، وقال في الحاشية هو عندي صحيح الإسناد، هو عندي صحيح الإسناد، وكذلك صححه في السلسلة، صححه في السلسلة الصحيحة، وذكر أنه صحيح، ودفع الاحتمالات الواردة على بعض رجاله، وبين أنه صحيح. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل. سهل هو ابن أبي صدقة، وقيل هو أبو سهل وليس سهلا، وصوب هذا أنه أبو سهل، فيكون هنا يشك أبو سهل أحد رواة الحديث، أحد رواة الحديث يشك هل هي فصلى ركعتين أو صلى أربعا. يحسن فيهما الذكرى، يحسن فيهما الذكرى أي ذكر الصلاة. ماذا قال الشيخ في الحاشية؟ نعم شيخ ياسين، قال: الأصل الركوع، وكذا في المخطوطة وغيرها، ويبدو أن الوهم من المؤلف فقد أعاده كما هنا في الباب المشار إليه آنفا، وكذلك وقع هناك في المختصر لابن حجر. قلت لا وهم، فإن هذه اللفظة واردة في بعض نسخ المسند، في بعض نسخ المسند مسند الإمام أحمد يحسن فيهما الذكرى، وفي بعض النسخ يحسن فيهما الركوع، يحسن فيهما الركوع. فالحافظ المنذري لم يهم، لأنه ربما، وهذا الظاهر لأنه كرر ذلك أيضا في مواطن أخرى، ينقل من المسند الذي فيه رواية الركوع بعض النسخ المخطوطة فيها الركوع، وبعض النسخ المخطوطة للمسند فيها الذكر. وتعرفون أن الكتب قديما عند العلماء ليست مثل اليوم تطبع على نسق، تكتب نسخا وتسير النسخ، فقد تكون النسخة عند عالم فيها لفظ الركوع، وعند عالم آخر فيها لفظ الذكر، وهما من ألفاظ الحديث. فهنا لا يقال إن المنذري قد وهم، ولكنه نقل لفظا وجد في بعض نسخ المسند. يحسن فيهما الذكر، وفي بعض الروايات الركوع والخشوع، ثم استغفر الله غفر له، غفر له. هذه الرواية مطلقة، وقد روى الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يذنب ذنبا، يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أربعا مفروضة أو غير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر له. والحديث صححه الألباني. الحظوا يا إخوة هنا: ما من مسلم يذنب ذنبا، إذن قيدت هنا بالمسلم الذي يذنب ذنبا، فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أربعا مفروضة أو غير مفروضة. إذن أي صلاة، سواء كانت مفروضة أو غير مفروضة، ثم يستغفر الله إلا غفر له. إذن المذنب المسلم إذا أذنب ذنبا مما يغفر به الذنب أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي، سواء صلاة مفروضة أو غير مفروضة، ثم يستغفر الله فإنه موعود بأن يغفر له. وروى أحمد رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه الضياء في المختارة والألباني والأرناؤوط. إذن هذا مقيد بالعبد إذا أذنب ذنبا فتوضأ فصلى ركعتين ثم استغفر الله إلا غفر الله له، ومن باب أولى إذا لم يذنب أن ينال هذا الفضل، من باب أولى إذا لم يذنب ولكنه توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات ثم استغفر الله إلا غفر الله له. فهذه الأحاديث فيها فضيلة عظيمة متعلقة بالوضوء، وهي صلاة ركعتين أو أكثر بعد الوضوء. إذن يا إخوة، من السنن المستحبات التي لها فضل عظيم والتي يقل فاعلها اليوم أن المسلم كلما أحدث يتوضأ. إذا دخل الحمام فقضى حاجته ما يخرج من الحمام إلا وقد توضأ، حتى لو كان لا يريد الصلاة، وإنما ما دام أحدث يتوضأ، وكلما توضأ صلى، ويحرص في هذه الصلاة على الخشوع وعلى عدم حديث نفسه بأمور الدنيا، وإذا فرغ من الصلاة استغفر. إذا صلى الركعتين وانتهى استغفر. إذن كلما أحدث توضأ، وكلما توضأ صلى، وكلما صلى للوضوء حرص على تمام الخشوع، وإذا فرغ من الصلاة استغفر. هذه عبادات شريفة لها فضل عظيم يقل من يفعلها الناس ومن من يفعلها من الناس. ومن القواعد الشرعية يا إخوة أن العمل الصالح في مكان يقل عمله فيه أو في زمان يقل عمله فيه يكون أجره أعظم. ولذلك يا أخي، إذا كنت في مكان يغلب على ظنك أنه لا يذكر الله فيه فاحرص على أن تذكر الله. إذا كنت في مكان يغلب على ظنك أن الناس غافلة اذكر الله، تؤجر أكثر. إذا أدخل الإنسان في مكان خاص مثل مثلا أجهزة الكشف، مثل أجهزة الأشعة، أحيانا في أجهزة أشعة مثل البيت يدخلون فيها الإنسان لوحده مثل الغار، هذا المكان يغلب على الظن أن الناس تغفل فيه عن العبادة. إذا دخلت اذكر الله فيه، وهكذا